البارحة. عليكم السلام. فضيلة الشيخ ناصر. نعم. أنا الطالب السعودي اللي اتصلت بك البارحة. نعم. وأخبرتك عن حديث استنتموه في صحيح النسائي وضعفتموه في ضعيف أبي داود. نعم. وأخبرتني بأنك اليوم ستجيب عن الحديث. أي نعم. ماذا تبين لكم؟ في خطأ مطبعي. لماذا؟ في النسائي في الهدي قال أنه حسن. أيوة. أعتمد ما في المشكاة وما في ضعيف أبي داود. يعني في صحيح النسائي مكتوب حسن الإسناد إن شاء الله. خطأ. خطأ مطبعي. أيوة. طيب المعلق غير الشوي شغل هذا الحديث. أنا وأستاذنا. الله يهديك. هلا أنت. أنت مجادل ولا مستفهم؟ مستفسر. فهمت؟ مستفسر بس مكتوب. فهمت؟ نعم فهمت كلامك. خلاص انتهى الامر. اعتمد ما في المشكاة. ما في المشكاة. وبس. المشكاة حسن ولا ضعيف؟ الله يهديك ارجع للمشكاة. انا غير موجود عندي المشكاة. هل هو ضعيف او حسن؟ الله يهديك مكتوب ضعيف. في المشكاة ضعيف. اي نعم. طيب. فضيلة الشيخ. بس خلاص. ألا تعلم قول الله عز وجل وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ المتكبر لا يدخل الجنة. ألا تعلم قول ربك إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ طيب يا شيخ ما ينبغي. الله يهديكم.